أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ده كلام بشارة للمؤمنين حلوة. الحق سبحانه وتعالى حين يأتي ببشارة المؤمنين يأتي بإنذار بعدها للكافرين عشان مقارنة الشيء، يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى لما يجيب حاجة المؤمنين يجيب حاجة لإيه؟ للمقابل. ليه؟ عشان إيه؟ تبدو المفارقة والمقارنة، لأن بقولك ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. وذلك الشاعر العربي لما بيمدح البنت اللي بيحبها أو زوجته بيقول إيه؟ الشعر مثل الليل مسوده، الوجه مثل الصبح مبيضه والشعر مثل الليل مسوده، ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. فيقول بقى قال كده هيدخلوا الجنات. وبعدين طب تعالى للفريق الاخر ده، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله بقى يجيب المنافقين قبل المشركين. قال لك ايه؟ لان المنافق ستر كفرا واظهر ايمانا فدخل فينا على انه يبقى، لكن المشرك جابها من الاول يبقى عدو مباهر مغامر عارفين. انما الثاني يجي في الصف الاول يصلي ويجي ساعه ما يسمع القران يسمع مش عارف ايه، يبقى اذا المنافق. ولذلك يقول الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، يعني تحت الايه؟ تحت المشركين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن، ما هو الظن؟ الظن هو الحكم بشيء على غير حقيقته. أنا أظن إن حصل كذا، مش متيقن يعني، أقل منه التوهم. فلما يقول ظنين بالله ظن السوء، أي ظنوا إيه؟ عملوا إيه؟ أول حاجة ظنوه قالوا لا مش ممكن محمد ينتصر فوق الفلوس اللي هي صديق ده، صناديق قريش وصل والمال والأغنياء واللي مش عارف ايه وبتاع. ولذلك ربنا قال لهم من كان يظن ان لم ينصره الله، اللي يظن الظن دي يعمل حاجه واحده، فليمدد بسبب الى السماء حبل خلاص، وبعدين ايه يتعلق بالحبل، وبعدين يقطع الحبل عشان يبقى زي المشوق وينزل وبتاع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هتفضل تمسك ايه يعمل. طيب ادي ظن في الله. ظن في الله الاول، في الاول ظن في الله انه ملوش، ناس يقولوا ملوش وجود، ناس يقولوا موجود ولكن له ايه؟ له شريك، ناس يقولوا القران ده مش من عند الله ده من عند محمد، ناس يقولك ما فيش بعث، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او ما هم الاولون، ايه العجائب دي؟ كل دي ظن، بس ظن ايه؟ ظن السوء. وما دام فيه ظن سوء هيجي لهم عذاب سوء على قدر ايه؟ على قدر مركز الظن في العقيده. الظنين بالله ظن السوء. شوف بقى تعبير عليهم دائره السوء. دائره ده الدائره دي معناها كده حته لها محيط محدوده بايه؟ اكن ما يقدروش يفلتوا منه، يمكن لو فيه منفذ كده يضرهم، انما هي عامله ايه عليهم ايه؟ والله من ورائهم ايه؟ محيط. هتروح منه فين؟ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. واللعن والغضب، الغضب معناه الانفعال الذي يسيء المغضوب عليه. بس ربنا غني عن الانفعال، هو مدينا بس على قد لغتنا احنا. ولعنهم طردهم وابعدهم من رحمته. ومش بس لما هو لعنهم والملائكه تلعنهم واللاعنين منا يقعدوا يلعنوهم طول المده دي. واعد لهم جهنم وساءت، اعد لهم موجوده الان مش لسه هنبقى نعملها لهم، لا ما بنفصلش، دي حاجة جاهزة. نعم. أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض. الله جابها تاني، جاب جنود السماء والأرض هنا وجاب جنود السماء، وقال لك لأن الجنود قسمين، جنود رحمة تنزل بالخير وبالتنزيل، وتنزل لنا بالماء وتنزل لنا بكل ما هو، وجنود تأتي للطمس وللإيمان وللإجلاء، فمرة جنود رحمة ومرة جنود إيه؟ ومرة جنود عذاب. لما يقول وكان الله عزيزا أي إيه؟ لا يغلب، يبقى يناسب الإيه؟ يناسبها إيه؟ بجنود العذاب بقى. إنا أرسلناك، جبت تديله بقى المهمة العالية بتاعته ما نمتم النعمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب شاهد على مين؟ شاهدا على من بلغتهم، وشاهد إن الرسل اللي سابقوك تركوا في كتبهم ما يدل على وجوده، يبقى محمد شاهد على مين؟ على من بلغه، ويشهد على الرسل اللي سابقوهم بلغوه، يعني وجد في التوراة كذا ان سلام حد يسلم من كبار اليهود، قال له يا رسول الله لقد شرح الله صدري للاسلام، ولكن اليهود قوم بهت، اذا اسلمت انا قالوا في ما لا يقال، ولكن اذا جاءوا عندك وانا معهم فسلهم عني ما تقولون في ابن سلام. فلما جاءوا قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وفهو قعد واجه الاساكين. قالوا يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال ابن كلب وابن صفه مش عارف. قال له الم اقل لك يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، والله لو اسلمت قبل ما يقولوا الكلام ده هو اللي قالوا فيه اكثر من كده. نعم. إنا أرسلناك شاهدا. وذلك في آية ثانية ويكون رسولا، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وإيه وتنهون عن المنكر وتشهدوا على إيه؟ على الناس أنكم بلغتوهم. إذن فأمة محمد وارثة للدين علشان تبلغوا. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لتكونوا شهداء على الناس انكم بلغتموه، ويكون الرسول ايه؟ شاهدا عليكم. ومبشرا بالخير طبعا، ونذيرا بالايه؟ بالعذاب. لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه، تعظموه وتوكروه، وتسبحوه بكره واصيلا، اللي جعل لخلقه منهجا يحرس حركة حياتهم من الطيش. ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه فبقت فيه حياة، وبعدين بقى آدم بعد ما بقى كده مخلوق على صورته الحقيقية، يعني مش كان طفل وكبر وبقى شاب، لا الصورة الحقيقية هي دي. الله. وبعدين بس لقى وجود سماء وارض ونجوم وشمس وقيصة وانهار وهواء، الله يقدر يقول انا اللي عملته ده طرأ عليها. قال له انا اديتك قوام مادتك من مادة الكون ومادة الارض اللي انت خلقت منها، انما انا مش بس هحمي مادتك يعني واديها التكريم، انا عايز احمي قيمك وروحك، ولذلك هجيب لك قيم تانية في الروح غير الروح اللي ادت الحياه الجماديه. قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى في روح للماده اللي نفخت ادم، وفي روح للايه؟ للقيم بقى. ولذلك سمى القران روح، وسمى الذي نزل به الروح الامين. الله. طب ايه؟ وبعد ذلك يخاطب القوم فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله. طب ده هم أحياؤهم يخاطبهم هم، يبقى إذا في حياة ثانية، دي حياة المادة، حياة القالب، إنما حياة المعاني دي لسه هنزل بها الإيه؟ القرآن، وهسميه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الإيه؟ الروح، الروح الامين، يبقى معناها ان فيه روح للقيم وفيه روح للايه للماده. روح الماده اللي نفخها فيها دي، روح القيم اللي نزل بها الايه القران. وقال ايه تفتكر من الحياه دي اللي انت بنفخ الروح دي هي الحياه، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده الحياه الثانيه دي هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لان قصارى ما في الدنيا انك شاهدت اجدادك اللي حدثوك عنهم ماتوا. الله، وما دام اذا يموتون تنتهي، انما احنا عايزين حاجه ما فيش موت، يبقى ايه اللي احسن بقى، روح القيم ام روح الماده؟ روح القيم. الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الله يبايعونك، كان في البيعه دي في ايه؟ في العقد، لا في الحديبيه مش عند شجره الرضوان. الله، اذا الفتح اللي موجود ده هو المتعلق بالفتح في غزوه الحديبيه. ولذلك لما سيدنا عمر قال له لماذا نقبل الدنيه في ديننا؟ جايين من مدينة على مكة الحصونة، جايين محرمين واحنا مش شايلين للحرب، ازاي اسلم وزعل والدنيا والصحابة. فسيدنا ابو بكر صديق قال له يا عمر انه رسول الله الزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، اتحجم انت بتكلم مين. خلاص، وبذلك يقول ابو بكر والله ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. امال فتح مكه يبقى لك ده فتح مكه دي علشان فتح الحديبيه؟ لا، هي اللي ما هي، ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. فلما قالوا الدنيا ومش عارف إيه، دخل رسول الله على مين؟ فلقته مغضب. ما أغضبك يا رسول الله؟ قال هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، جاءوا على شوق وعطش للكعبة وليس بينهم وبينها إلا كذا، وبعدين يمنعوا منها، اعذرهم يا رسول الله في أنهم مكروبون. يا رسول الله انظر إلى ما أمرك الله به فافعل ولا تكلم أحد، فإنهم إن رأوك فعلت عرفوا أنها عزيمة. يبقى أم سلمة نجت المسلمين من فتنة، الرسول مش قابلين كلام ونزينا، ما يمكنش، هي عصبية إيمانية صحيح، وشيء يصونه الرسول اللي عندهم العصبية اللي. لكن الأمر لما يجي من الحق سبحانه وتعالى يبقى أولى من أن يستمع. ولذلك قالت ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة وتبقى شجاع. افرضنا قاعدين في الأوضة كده ودخل علينا واحد معاه المسدس وإحنا أكابر، قال قوم يا ابن الكلب أنت وهو، نقوم نقف ولا في شجاعة على الغير وفي شجاعة على النفس، يقفوا لحد ما تتحين الفرصة وبعدين ايه. ربما تقتضيك الشجاعة أم تجبن ساعة. وهكذا كان رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله قدر بنورانيته أن المسألة دي رفعت الإسلام درجة. ليه؟ قال لك لأن كانوا قريش عاملين الإسلام عدو وبيحاربوه في كل حتة، وبعد ذلك النهاردة عملوا له كيان ويفاوض ويناقش ويقولوا كذا. الله، يبقى الإسلام ارتفع عن الإيه الذلة بتاع زمان، وبقى يفاوض ويقولوا لا دي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، واللي يجي مش عارف. الله، يبقى دي ارتفع منزلة الإسلام. وبعد ذلك صفى مسألة الشحن ضد قريش عشان يفرغ إلى الدعوة في بقية الجزيرة، ولذلك جاء نشاط الدعوة في بقية الجزيرة والوفود جت ومش عارف ايه وبتاع. يبقى هذا هو الفتح. الناس ما اتسعش ظنهم لمين؟ لما بين محمد وبين ايه؟ وبين ربه. طيب قبل ما ينتهوا من الطريق ويروحوا المدينة ربنا بين له بقى الحكاية، قال له ايه؟ هيقول لنا بقى. بسم الله. إن الذين يبايعونك، اللي هم عند الشجرة، معنى مبايعة يعني عقد بيننا وبين بعض. ولذلك ربنا يشرحها في آية تانية، المبايعة دي بيع وإيه؟ وشراء. إنما كلمة بيع تبقى أحسن من كلمة شراء، لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره، إنما يحب يبيع. فالبيع بيجيب على طول، مش بزرع وبعدين استنى 6 أشهر ولا اعمل صنعه ولا بس بزرع. الله، يبقى البيع محبوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، مش الشراء ولا الصنعه ولا الزراعه، جاب اهم حتى بيجي المكسب في ساعتها. فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. يبقى المبايعة فيها دي، يبايعونك يعني من عقد بيع. اللي شرحه ربنا إن الله اشترى، يبقى هنا مبايعة، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أدى الصفقة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنك أنت ما بتاخدش حاجة لذاتك، وانت بتاخد حاجه علشان منهج ربنا اللي موكلك بيه او بعثك من اجله عشان تعمله. يبقى بيعته الرسول هي بيعته لمين؟ لله. يد الله فوق ايديهم، الايدي الناس اللي بتتمد عشان تبايع الرسول كده كده، يقول لهم لا، ده يد الله عليكم فوق ايديكم، لان المنه من الله، المنه من الله. ولذلك ايه قالت الاعراب؟ قل لا تمنوا آمنا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، ما انتوا تمنوا عليكم لو اسلمتم، ده الاسلام خير اللي كنتوا، فانا هنتبع اسلامكم اعمل به ايه؟ قل لا تمنوا علي ايه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فيقول لا، الايدي المبايعه بتعمل جميل في النبي، يقول لهم لا، ده منه الله عليكم فوق ايديكم، لان هو اللي جاب لكم الخير، هيسعد دنياكم ويسعد ايه؟ ويسعد اخراكم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله، اليد مش هي اليد دي، يد يطلق اليد على المنة والمعروف، فلان له علي يد، يعني إيه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أما مش هيظلم، وكنتوا كلكم كافرين. فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة، والشجرة كانت حباء يعني ميلة كده، أو الحديبية هي معالم كانت عند الشجرة يرتوون منها. سميت المسألة دي الحديبية قبل مكة بحوالي 22 كيلو. فلما جم وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم، وقفت قريش تدخل في السنة دي، وش ممكن يعني استصعبوا أول ما يدخل عليهم كده، قالوا لا ما تدخلش، يبقى يجي السنة الجاية، يعني نصف كبرياء، نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، البيعة في 1400 الحق سبحانه وتعالى ألهم الناس قسمين، بايع قوم على الموت، قالوا نبقى وياك ولو متنا، واللي شويه اقل من ماله نبايعك على الا نفر من المعركه. روايه البخاري اللي رواها سيدنا سلمى ابن الاكوع انهم بايعوه على الموت، لكن روايه مسلم قال انهم بايعوه على الفرار. نبقى ناخد دي انهم صنفهم، ناس يقول لك على الموت وناس يقول لك لا كويس على الفرار قبل ايه مبايعه. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المخلف هو الذي طلب منه رسول الله ان يجي وياهم في العمره بتاع الدين وتخلفوا قالوا شغلتنا اموالنا ده المخلفين. فيقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا عن ان نجي وياك. كلمه قولهم فاستغفر لنا يدل على ان كلامهم ده مش صح، يدل على انهم اذنبوا. هم اللي قالوا فاستغفر لنا يدل على انهم اذنبوا. ما هو خد المغفل كده وقول من ده. فاستغفر ايه؟ فاستغفر لنا. الله اوحى لرسوله بما في في نفوسهم فقال لهم انتم ظننتم ان لم ينقلب الرسول الى اهله ابدا، فاللي قال الكلام ده بهت لانهم قالوا لم يرجع محمد من هذه السفره. ليه؟ لان هناك الجماعه اللي حول مكه اللي تبع قريش متربصون له كانوا الاحابيش، جماعتهم الاحابيش هذه واحده، كانوا جماعة من ثقيف، كانت قريش، كانت كنانة، ودول أقوياء. قال لكم ما حينفذوا من دول مش ممكن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إلى إيه؟ أهلي أبدا. هذا اللي خلاكم تقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. لا، المسألة بجيبها واضحة كده. سيقول لك، وكلمة سيقول تملي القرآن، وقرآن يتلى ويتلى على نية في الصلاة. بقى المخلفين ما كانوش يعني عندهم ذوق كده ما يقولوش الكلمة دي، ده ربنا قال سيقولون قبل ما يقولوا، قبل ما يقولوا. زي ربنا ما لما جه في تحويل القبلة قال له إنا نرى تقلب وجهك فلا نولينك قبلة ترضاها. بس أنت قعدت عند قبلة بيت المقدس دي مدة، واليهود فرحانين بها قوي. ساعة ما تتحول القبلة يقولوا الله هي اللي جرى، نحوله عن قبلتنا ايه اللي جرى، ما كان عندنا وايه ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه، ايه ليه مش عارف ايه. الله، ساعة ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء ما قالوش لسه. وبعدين اليهود قاعدين يشوفوا القرآن بينزل عليهم ازاي بيقول ايه، وسمعهم سيقول السفهاء برضه صدقوا انهم سفهاء وقالوا بالفعل. لو عندهم شوية عقل ما كانوش قالوها، ما كانوش قالوا الكلمة، إنما قالوها ولا ما قالوهاش. يبقى دي زي سنريهم آياتنا في الآفاق، لأن الذي يتكلم يعلم منطق الجموع وإن كان زمنها مستقبل، ثم يأتي واقعها موافقا لما إيه؟ لما قال، فيدل على أن الذي يعلم ما يأتي هو الذي أخبره. يبقى ده دليل على صدقه في البلاغ عن الإيه؟ عن الله. سيقول لك المخلفون من الأعراب، احنا قلنا بقى ان اللي كان عند القبائل اللي هي حول مكة طبعا كانت قريش وكنانة والأحابيش والثقيف، كل دول كانوا موجودين. الجماعة المخلفين دول كانوا من كذا قبيلة، اظن 7 قبائل هم كده. في قبيلة نفس ما يسمونها قبيلة أشجع، قبيلة أشجع هذه واحدة منهم. وبعدين تيجي قبيلة مزينة، دي تيجي بعدها. الله، وفي هوازن، وفي قبيلة اسمها قبيلة بخ، وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الاصيلين. كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد رمى نفسه في حتة وهيموت واحنا مش هنروح مش عننا. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكاية خيبر، وخيبر غنية بقى بتاعت اليهود وفيها بقى كل حاجة، دول قالوا ما عايزين نروح وياكم خيبر. المخلفين قالوا عايزين نروح، لأن خيبر بقى فيها غنائم إيه لا حصر لها.